إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمع الدرس السادس، فمع الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرقع أن يطع أن يرتع أو أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. يعني الإسلام إذا أردت أن تختصر الإسلام في أحاديث، فهذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، يدور الإسلام حوله. بعضهم جمعها في أربع أحاديث. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية. يعني إذا جاءك شخص وقال حدثني وأقلي، أريد يعني بضعة أحاديث أفهم بها الإسلام، هذا أحد الأحاديث. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات، هذا أول حديث. اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية، وعملا بنية، هذه الأحاديث الأربعة. قبل أن نتكلم عن هذا الحديث، نتبرك بذكر نبذة عن راوي الحديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير هذا أبوه وأمه وخاله صحابة، يعني أسرة صحابية. إن هو النعمان بن بشير هذا أبوه الخزرجي الأنصاري، وكان أول مولود يولد بعد الهجرة للأنصار. ما احنا عندنا أول مولود ولد بعد الهجرة للمهاجرين عبد الله بن الزبير، وفرح المسلمون به فرحا شديدا، لأن أشيع إن اليهود يعني سحروا المسلمين فعقم نسلهم فلا يولد لهم ولد. يعني الحرب الدعائية بتاعت اليهود من زمان، يعني عملوا حرب دعائية إن هم سحروا المسلمين لما نزلوا المدينة فلا يلد أحد من المسلمين. فلما ولد عبد الله بن زويل فرح المسلمون به فرحا شديدا، وكذلك ولد النعمان بن بشير. ولد في السنة الثانية، يعني قالوا على رأس 14 شهرا من الهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، جلس سنة وشهرين وولد النعمان بن بشير. أبوه صحابي وأمه صحابية، عمرة بنت رواحة اللي أخوها عبد الله بن رواحة الشاعر الصحابي الشجاع المشهور الذي لقي ربه شهيدا في غزوة مؤتة. فكان النعمان بن بشير لما ولد أمه عمرة ذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فبشرها بثلاث بشرات: قال يعيش حميدا، ويموت شهيدا، ويدخل الجنة. ومن ثم كان إماما عادلا عالما مفتيا محدثا. من تحمله جلس للنبي صلى الله عليه وسلم، كما شرح في هذا الحديث أنه هو سمع من النبي وهو طفل صغير، وهو الحديث بتاع إن الحلال بين، هذا حديثنا يقول فيه سمعته رسول. ولو قال رسول الله قلنا يمكن لما كبر سمعه، لكن قال سمعته، يبقى سمعه صغيرا وأده كبيرا. لأن شرط الراوي أن يكون مسلما بالغا عاقلا ضابطا عدلا، لكن يمكن أن يتحمل الحديث قبل أن يتصف بالعدالة الكاملة، ثم إذا أراد أن يؤدي الحديث يروي يكون متصفا بالله. فهو سمعه صغيرا، لكن لما رواه كان قد كبر بلغ، وإلا لم تقبل روايته. فالنعمان بن بشير هذا صاحب القصة المشهورة إن أبوه وهبه أو نحى له غلاما، فلما ذهب لأمه اللي هي عمرة بنت رواحة وقالت له أنا وهبت غلاما لابني، قالت له لا أقبل حتى تستشير رسول الله لأن صلى الله عليه وسلم لأنه عنده أولاد. فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال إني لأشهد على جو أشهد عليه غيري. وهنا هذا اللفظ أشهد عليه جوري وإني لأشهد على جور يؤخذ منه أن ده مكروه وليس حراما، لأن لو كان حراما لم يقل له أشهد عليه غيري كذ اكتفى بأن هذا جور، لكن لما قال أشهد عليه غيري يدل على الجواز، لكن لما قال له أشهد على جور يدل على الكراهة. ليه؟ لأن الإنسان له حرية التصرف في ماله حال حياته. إنسان أراد أن يعطي شخصا عطاء ماله وهو حر فيه، لكن يستحب له أن يسوي بين أبنائه ذكورا وإناثا حال حياته، يعني يعطي هذا 100 يعطي هذه 100، ليس مثلها مثل الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، لا يعطي هذا 100 وهذا. ويجوز التفاضل في صلة الصور، يعني ممكن الأب يفضل بعض الأبناء في صلة الصور. أول حاجة أن يكون الابن عاجزا، ثاني شيء أن يكون الابن بارا به دون باقي أولاده، ثالث شيء أن يكون الولد صالحا زي ما سيدنا عمر أثر ولده عاصما لأنه كان أصلح أبنائه، كان أصلح أبنائه فأعطاه عطاء زائدا على غيره. فلما جاء النعمان بن بشير هذا ولي قضاء دمشق ولي الكوفة قضاء ولي كان أميرا على الكوفة على حمص، لكن تولى حمص الأول في عهد معاوية ثم ولاه الكوفة ثم ولاه، وبعد ذلك لما مات معاوية يزيد ابنه استعمله أيضا وولاه على حمص، يعني مع ذلك تولى حمص مرتين. وهو كان كريما لما كان واليا على حمص قالوا أعشى همدان الشاعر المعروف، يعني أحد الشعراء الكبار في صدر الإسلام يسموه أعشى همدان، وأعشى همدان هذا قتله الحجاج لأنه قام مع مع من قام ضده، لكن الأعشى قالوا جاء إلى النعمان بن بشير وهو وال على الحمص فسأل إنه هو مريض، وقال ما الذي جاء بك؟ قال له جئت لتصلني وتعينني على سداد ديني. فقال ما عندي لكن أسأل لك. قام في الناس وقال لهم إن أخاكم من أهل العراق يسترفدكم، فماذا تقولون؟ قالوا اتحكم في أموالنا الذي تقول لنا نتبرع لي نتبرع ألا ولكن احكموا أنتم. قالوا نحكم على كل رجل درهمين، كان عددهم كام؟ 20,000، فجمع له 40,000. لا كان قال لهم طب خلاص اتفقنا، فذهب إلى بيت المال أخذ منه 40,000 ودهم عجل به وانتظر لما جاءهم العطاء فنقص من كل عطاء واحد درهمين دينارين، اعتبر أخذ منه. لما مات يزيد صار زبيريا يدعو للزبير، وأهل حمص تمرونوا يعني كانوا تبع مروان بن الحكم فقاموا عليه، فهرب منهم فتبعوه في قرية من قراهم وقتله واحد اسمه خالد الكلاعي، فلقي الله تعالى شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اكفنا سوء الخلق وهم رزق سوء الخلق، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستنصرك فنصرته واستغفرك فغفرت له، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم احفظ اخواننا المرابطين في بيت المقدس وفي اكناف بيت المقدس، اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ثبت الارض تحت اقدامهم، اللهم زلزل ارض عدوهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين امنين غانمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.